نعم عبد الوهاب. وأنا لمسنا السماء فوجدناها، سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا وشديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قدادا كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. إلهنا لا إله إلا الله وحده لا شريك. الحمد لله. هذه الآيات اشتملت على بعض ما قاله الجن فيما أوحى الله به إلى نبيه وأخبرهم به. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه ومن ذلك قولهم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، يعني أنها لم تكن كما كانت من قبل، فكانوا من قبل يسترقون السمع ولم يكن ترسل عليهم الشهب بهذه الكثرة وبهذه القوة. ولهذا يقول وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني تغير عليهم الأمر. وذلك أنه لما نزل القرآن شددت الحراسة، حراسة السماء، وإلا فكانوا من قبل يعني يسترقون السماء وترسل عليهم الشهب، لكن لما نزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الحراسة أشد. ولهذا يقول وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني هذا الأمر الذي حدث لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. فالجن مكلفون وهم مدعوون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من خبر الله عن النفر الذين صرفوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأحقاف. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، الآيات. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعني أنهم لهم طرائق مختلفة، حتى قال المفسرون إن الجن طوائف كما أن الإنس طوائف ومذاهب، يعني فمنهم كذا ومنهم كذا، يعني مثل من جنس ما في الإنس، منهم المؤمن والكافر هذا ظاهر، ومنهم طوائف مبتدعة، يعني ممكن أن يكون منهم رافضة وشيعة. كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وهذا ظن الحق أنهم لن يعجز الله، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هذا معناه أنهم يؤمنون بقدرة الله عليهم، وأنهم لا يستطيعون أن يفوتوه سبحانه وتعالى مع ما أوتوا من قدرة على الحركة والذهاب هنا وهنا. يقول ومن قولهم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغصا ولا رهقا. هذا يؤكد ما سبق في قوله إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغصا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني أيضا يذكرون أن منهم المسلم ومنهم الكافر. القاسط هو الجائر بخلاف المقسط، المقسط هو العادل من أقسط، والقاسط على وزن فاعل هو الجائر. وأن ولهذا قوبل بالمسلم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا ليس من كلام الجن، هذا كلام مستأنف من كلام الله سبحانه وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، إلى آخر السورة، والله أعلم. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وأنا لمسنا السماء الآيات، وأنا لمسنا السماء أي أتيناها واختبرناها، أي أتيناها واختبرناها واخترقناها، لا واختبرناها واختبرناها، نعم، فوجدناها ملئت حرسا شديدا عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها، وشهبا يرمى بها من استرق السمع. وهذا مخالف لعادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي مرصدا له معدا لإتلافه وإحراقه، أي وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم. وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرا من خير أو شر، فلهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا،

تحروا رشدا، أي أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. وأما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا، وذلك جزاء على أعمالهم، لا ظلم من الله لهم. وأن لو استقاموا على الطريقة المثلى لأسقيناهم ماء غدقا، أي هنيئا مريئا، ولم يمنعهم من ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم ونمتحنهم، ليظهر الصادق من الكاذب. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه فلم يتبعه وينقد له بل لها عنه وغفل، يسلكه عذابا صعدا ولا قبله. قال أي من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه فلم يتبعه وينقد له بل ينقد من الانقياد له بل لها عنه وغفل، يسلكه عذابا صعدا أي بليغا شديدا. انتهى.